بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ مع القواعد الأربع تكملة للأصول الثلاث أو ثلاثة الأصول، هناك سؤال يعني طرح أكثر من مرة وكنت أريد أن أؤخر الجواب، لكن لعل المصلحة تقتضي تعجيله، وهو حكم تفجير النفس من أجل القضاء على العدو أو التحزم بالأحزمة الناسفة وهو على يقين من أنه سيموت بتلك الأحزمة. والجواب أن هذا العمل ليس من الجهاد في شيء، بغض النظر عن جهل أو عن نية أصحاب من يفعلون ذلك مع الأعداء الكفار، فنرجو الله أن يبعثوا على ماذا؟ ها؟ على نياتهم. نحن لا نتكلم في مصيرهم، نقول نرجو الله أن يبعثوا على نياتهم الطيبة. لكن هذا العمل نفسه هل يقره الإسلام؟ الجواب لا، لا يقره. نعم، يعني كان السلف منهم من يرمي بنفسه في قلب المعركة ويضرب هنا وهناك ويصول ويجول، مثل ما فعل خالد بن الوليد، عبد الله بن رواحة، عكرمة بن أبي جهل، وكذلك كثير من الصحابة ومن السلف، كونه يلقي بنفسه ويضرب حتى يعني وإن غلب على نفسه أنه سيقتل فهذا مأجور إن شاء الله تعالى، وله سلف في هذا، لا سيما إذا كان العدو يعني يقاتله أو يعتدي على أرضه أو على بيته أو على محارمه، فقاتل حتى تقتل. لا، اصبر اصبر اصبر اصبر، يعني لك أن تقاتل حتى تقتل أو تنتصر، وألقي بنفسك في المعارك، هذا سواء كان مع اليهود مع غيرهم من الكفار المحاربين، لكن أن تفجر نفسك لا والله، هذا ليس من دين الله بشيء، وليس ولا علاقة له بالجهاد، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الذي ندين الله به، وهذا الذي تؤيده النصوص الشرعية. أنا لا أقول لك لا تقاتل ولا تدافع عن نفسك، لا، قاتل وألقي بنفسك وألقي ما شئت مما معك مما تدافع به عن أرضك وعن نفسك وعن عرضك وعن دينك وعن مجتمعك مع الكفار طبعا. أما هؤلاء الذين يفجرون في بلاد المسلمين ويسمون ذلك جهادا، فهؤلاء خوارج مفسدون في الأرض، كلاب النار أو غاد لا خير فيهم، هم الذين مكنوا العدو، الآن هم الذين تركوا الفراغ لمن؟ للعدو. والله لقد قدموا لليهود هدية ما قدمها لا بيغن ولا ريغن ولا شارون. نعم، لقد قدم مفتي الكهوف الذين يعبثون بمقدرات المسلمين من وراء الكواليس ويفتون عبر الفضائيات المشبوهة، لقد قدموا لليهود هدية ما قدمتها لهم حتى الأسلحة النووية. نعم، قدموا لهم الآن أفغانستان والعراق على طبق من ذهب، والله أعلم على من يكون الدور، وانصرف الناس عن فلسطين وعن غير فلسطين، أليس كذلك؟ انشغل الناس بأنفسهم لأنهم فتنوا من قبل هؤلاء الشباب الذين غرر بهم مفترو السراديب الذين وأطباء البقر الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، والذين فتنوا الأمة وكأنه ما بقي لهم عدو إلا المسلمين، يحرضون ضد المسلمين. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، هذا هو واقعهم. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن قتل النفس لا يجوز ولو كان في القتال مع العدو أبدا. نعم إن قتلت بيد العدو ونيتك الجهاد فأنت شهيد إن شاء الله، إذا كان نيتك على كلمة الله، إذا قتلك العدو جاهدت حتى قتلت، إذا كانت ظروف الجهاد مهيئة أو اضطررت إلى ذلك كإخوان الفلسطينيين نسأل الله أن ينصره نصرا مؤزرا على هؤلاء الأوغاد وأعوانهم، فيعني هؤلاء أقول يقاتلون هم معذورون، ولكن لأنهم اعتدي عليهم في عقر دارهم، لكن ليس لهم ولا لغيرهم أن يفجروا أنفسهم أبدا، بالعكس هم يضيعون طاقات مسلمة طيبة ويوقعون الناس بسبب بعض الفتاوى غير المسؤولة، فيفجر نفسه ويقتل 5 ولا 10 ويقتل من المسلمين كم؟ 10 ولا 100 وتضيع أموالهم وديارهم. نعم يا أخي أنا ما أقول لك لا تدافع عن نفسك، قاتل العدو حتى تقتل أو تستشهد أو تنتصر بعد أن يكون الهدف هو ماذا؟ إعلاء كلمة الله، الهدف يكون إعلاء كلمة الله لا قومية ولا بعثية ولا ناصرية ولا فلانية ولا علانية، أي لأن يكون الهدف إعلاء كلمة الله تكون كلمة الله العليا، أما الأهداف الأخرى كلها تحت القدم، فإذا قاتل حتى تقتل. طيب بعضهم قد يقول نحن مثل المسلمين الذين قفزوا السور في اليمامة على مسيلمة، أليس هذا انتحار؟ لا والله ليس انتحار، هؤلاء يقاتلون بسيوفهم ولذلك نجا أكثرهم، فتحوا الباب ونجوا، أليس كذلك؟ فتحوا باب ماذا؟ باب السور الذي كان يحتمي فيه من؟ مسيلمة الكذاب، قتل منهم من قتل، استشهد من استشهد، والباقيين نجوا، حتى الذي فتح الباب الأول من قفز نجا. فالقضية ما هي هكذا، نعم تقاتل نعم، أما أن تفجر نفسك وتهلك نفسك بيدك لا والله هذا ليس من دين الله في شيء وليس من الجهاد في شيء. لكن بغض النظر طبعا كما قلت لكم لا نتدخل في مآل الذين لا يعرفون الحكم وانتقلوا إلى رحمة الله ويعني قتلوا في هذا السبيل، نقول نسأل الله أن يبعثهم على قدر على نياتهم، لكن العمل في حد ذاته أصلا هو من أين جاءنا العمل هذا قتل النفس؟ جاء من قبل أعداء الإسلام، أو من أول من فعله نفس الأوروبيين والروس وأيام الألمان وأيام الحرب العالمية وغيرها، أما المسلمين ما ليس هذا من هذا المسلم الذي أخذ يصول ويجول ويجندل هذا ويقتل هذا. فقال أحد الصحابة هنيئا له فوجدوه مقتولا، فقالوا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هنيئا له يعني هذا العمل البطولي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، وهو كان يجاهد ويقاتل ويجندل هذا ويقتل هذا، فتتبعه أحد الصحابة لينظر ماذا يكون تكون نهايته، وهو يقتل هذا ويجندل واوا إلى آخره، ثم أصيب بجرح، فلما أصيب بجرح اتكأ على ذؤابة سيفه فمات. فتبينت تلك المعجزة النبوية وهو أنه قتل نفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار. إخواني الأمر خطير، لا تغرروا بالشباب تعطونهم فتاوى مضللة بدون علم وبدون يعني دليل وبدون الرجوع إلى علماء الأمة. أما قضية يعني أن يقول البعض كل بلد لها علماء، نعم العلماء في كل بلد الحمد لله، ولكن العلماء المحققين أهل التوحيد أهل السنة والجماعة فتواهم واحدة في هذه القضية، في كل بلد فتواهم واحدة. أما يعني يأتي أخ ويصول ويجول بين الصفوف ويقول ترى هذا ما هو صحيح وكل بلد له علماءه والتفجير يجوز والانتحار يجوز، لا ينبغي له أن يفتي أبدا، وخصوصا هنا في هذا المكان هو يأثم، إن أفتى في هذا المكان فهو آثم بهذه الفتوى، وليس هو المفتون معروفون يا أخي، لهم لا أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمرو، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لا تقدم على الفتوى تورط لك طفل عمره 10 سنين تقول روح وفجر، لا أنت آثم بهذا، أنت آثم عندما تقضي على هذا الطفل، وليس له أن يلقي بنفسه للتهلكة بهذا الشكل أبدا، هذا ليس من الجهاد في شيء، هذا ما في تكافؤ، قاتل حتى تقتل أو تنتصر، افعل ما شئت إلا أن تقتل نفسك، تقتل نفسك لا. فالأسلوب الوحيد أسلوب غير شرعي، أسلوب غير شرعي، أسلوب غير شرعي، أسلوب غير شرعي أبدا، ولا يجوز البتة. فمن أراد أن يعني دافع عن عرضك عن دينك عن مالك، خذ سيفك خذ بندقيتك، إن شاء الله تقتل في الحال، أنت مأجور وشهيد إن شاء الله، لكن تذهب وتحزم نفسك وتفجر نفسك لا والله، هذا ليس من دين الله في شيء. ويكفينا الكلام في هذه المسألة ونعود إلى درسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الموسوم بالقواعد الأربعة، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، اعلم أرشدك الله لطاعته. طيب، أن الحنيفية في المقدمة هنا، هذه المقدمة العظيمة التي افتتح بها الشيخ الدعاء، وهذه سنة أن يدعو المسلم بين يدي درسه أو حديثه أو خطبته أو في ختامه، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وكان يدعو للمسلمين وكان يوجههم إلى ما فيه الخير. فكونه الداعية أو الشيخ أو العالم يبدأ بمثل هذه الدعوات المباركة، وهو سؤال الله تبارك وتعالى أن يتولاك أينما كنت، فمن تولاه الله فلا غالب له، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحسبك أن يكون الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وولاية الله عز وجل لا تنال إلا باتباع السنة واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تنال ولاية الله بذلك بغير ذلك، لا تنال بالممارسات الرياضية الصوفية، لا تنال بتكليف نفسك ما لا تطيق مما لم يأمر به الله، مما لم يأذن به الله، وما لم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يبتدعه المبتدعون ويروجه المروجون. إنما تنال ولاية الله بالسير على هدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بأن يجعلك الله مباركا أينما كنت، ومن رزقه الله البركة فحسبك بها من بركة. فنسأل الله أن يجعلنا ولكم نصيبا من هذه الدعوات المباركة التي بدأ بها الشيخ. ثم دعا بدعوة ثالثة، وهي أن يجعلك الله تبارك وتعالى أخي المؤمن ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه الكلمات الثلاث هن عنوان سعادة البشر. أي بشر على وجه الأرض إذا لم يتصف بهذه الصفات الثلاث فهو شقي. إذن عنوان السعادة الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء، والاستغفار عند الذنب، هذه عنوان السعادة. فينبغي المسلم أن يجتهد في أن يكون كذلك. إذا رزقه الله تبارك وتعالى نعمة شكر الله بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وأعظم نعمة يجب أن نشكر الله عليها أن هدانا للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والشكر سبب لديمومة النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر إنما يكون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو دليل الشكر. وإذا ابتلي صبر، وصف الله المؤمن بوصف عظيم في حال السراء والضراء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فلا بد من الشكر عند النعماء والصبر عند الضراء. ولأهمية الصبر فإن منزلته كمنزلة الرأس من الجسد، ولذلك ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 آية. ذكر الصبر في أكثر من 90 آية من كتاب الله تعالى. فلذلك فإنه لا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معصية الله، ولا بد من الصبر على أقدار الله. وهذه أنواع الصبر الثلاثة التي لا بد أن يتحلى بها المؤمن. وإذا أذنب استغفر، من طبيعة البشر الذنوب، أليس كذلك؟ كل البشر يذنبون وتصدر منهم الذنوب، والعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لا تصدر منهم الكبائر، والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. لكن المؤمن الحق هو الذي إذا أذنب استغفر. وانظر إلى ما وصف الله به المؤمنين في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك، وهذا هو الشاهد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك لهم جنات عند ربهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين. الذنوب من طبيعة البشر، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنوب من طبيعة البشر، لكن المصيبة هي الإصرار على الذنب، المصيبة هي الإصرار. أما الذي إذا صدر منه شيء رجع إلى الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أذنبت أي أخي العبد ارجع إلى ربك، تذكر أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنه يغفر الذنب ويقبل توبة التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلف أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. مقدمة هذه القواعد بين الشيخ أنها الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركين. وقال تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيفية هي الميل إلى طريق الهدى والسعادة، وهو الميل للاستقامة وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، والاستقامة على ذلك، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وحقيقتها أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا لا يتحقق إلا بأمرين: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ونبذ عبادة الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومعلوم أن الحكمة من خلق الجن والإنس إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة لا تتحقق إلا بأن تصرف كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله عز وجل بها. وهذا لا يتحقق إلا بالبعد عن الشرك، لأن الشرك ضد العبادة، لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك وأهله، كما حكى الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلا بد من أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا يتحقق ذلك إلا بالسلامة من الشرك. والشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وقد يكون خفيا وقد يكون جليا، وقد يكون يعني ظاهرا وقد يكون باطنا، وقد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية وقد يكون في الأسماء والصفات، وهو أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل، كما ثبت ذلك الأحاديث الصحيحة. فيجب أن نحذر منه. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام قد خاف من الشرك، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالشرك أخوف ما يكون على العبد، لأنه بعض أنواعه أعمال قلبية لا يطلع عليها كل أحد، لا يطلع إلا الله وحده، لا يطلع عليها أحد بل الله وحده. بعضه يكون في القلوب، قد يكون بالخوف، قد يكون بالرجاء، قد يكون بالإنابة إلى غير الله، قد يكون بالتوكل على غير الله، قد يكون بالتعلق بغير الله، قد يكون بأن تكون كل الأعمال نفاقا ورياء، وكل هذا لا يعلمه إلا الله وحده. ولذلك كان الخوف منه أشد من غيره، لأنه ذنب لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه وأن يحذر من الشرك، لأنه أخطر من جميع الذنوب، أخطر من جميع الذنوب. تجد شخص الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل كثيرا من الطاعات، لكنه ينقض هذا كله بكلمة أو بفعل. مثال الكلمة: لو أن هذا الشخص الذي يصلي ويصوم وينطق بالشهادتين ويزكي ويفعل جميع الطاعات، لو أنه قال لمخلوق سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو عبدا صالحا أو حجرا أو شجرا أو مدرا أو شخصا كان ميتا أو حيا، لو أنه قال أغثني يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، أنا في حماك يا فلان فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما حكم هذه الأعمال كلها؟ كلها باطلة، انتهت، مسحت تماما، امحت، كل الذي فعله ذهب هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فانتبهوا يا إخواني، ما أكثر والله الشركيات في بلاد المسلمين اليوم، وهي سبب تفرقهم وسبب تباعدهم وسبب فرقة قلوبهم فضلا عن أجسامهم. لما تجد هذا مسلم له شيخ يذهب ويطوف به ويحج إليه ويطلب منه المدد ويطلب منه الغوث والعون. أنا سمعت في بعض البلاد الإسلامية التي تعاني من من من من من يعني من من من, من الأعداء ومن احتلال الأعداء، ومع ذلك نسمع في إذاعاتهم الاستغاثة بغير الله، فمن أين النصر؟ واحد يقول أغيثنا يا صلاح الدين، صلاح الدين يغيثك؟ والله هذا هذا هذا يجعلك لا تغاث، النداء هذا يجعلك لا تغاث. أعطنا يا فلان، يا صلاح الدين، يا فلان يا فلان، والله حتى لو قلت أنقذني يا رسول الله فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فانتبهوا يا إخواني، هناك أشياء يتساهل فيها الناس ويظنونها هينة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. تجد شخص يصلي ويصوم ويزكي الآن وإذا به فجأة يسب الله ورسوله. نسمع في بعض البلاد الإسلامية والأسف أول ما تدخل تلك البلاد أول ما تسمع سب الله ورسوله. ومن أين تريد النصر والتمكين وأنت تسب الله ورسوله وتسب دين الله؟ حتى لو غضب على سيارتي قال لها ين عن دينك البعيدة، وش دينها؟ هي أولا ما لها دين، لكن أنت تسب دين حيث لا تدري. فانتبهوا، الشرك خطير جدا. لا تتفكروا المسألة سهلة. يقول بعض الناس يقول أنتم المسلمون الآن يضطهدون في كل مكان وأنتم تتكلمون عن الشرك. والله سبب اضطهادهم ما هم فيه من إيش؟ من شرك وبدع وخرافات وبعد عن الله. سبب اضطهادهم ما هم فيه من إفراط أو تفريط. فهم على قسمين، قسم مفرطون ملاحدة متنكرون للدين لا يأتمرون بالمعروف ولا ينتهون عن منكر. تجدهم يتنكرون لأوامر الله، يستهزئون بأهل الدين، يستهزئون بمن يدعو إلى الدين، يسبون أهل الدين، يتهكمون بهم ويتندرون عليهم، يستهزئون بالسنة، ينشرون في صحفهم ما يندى له الجبين من الإلحاد والفجور والمجون وسب الله ورسوله والتهكم بالدين. هذه طائفة. طائفة أخرى غلت فاعتمدت تستمطر النصر من أصحاب القبور وتنادي أصحاب الأضرحة، مدد يا فلان، شلله يا فلان، أعطني يا فلان. وهذا لا يعني أن الخير مفقود، لا، ولا الحمد لله الخير موجود والأمة بخير والأمة شيبا وشبابا فيهم الخير الكثير، لكن يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل وإلى عودة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخطر ما يكون على الأمة هو الشرك، الشرك، دعاء غير الله، دعاء الموتى في قبورهم، الطواف بقبور الموتى، استمطارهم الرحمة، اللجوء لهم، الخوف منهم، هذا هو شرك، الخوف السر عندما يخافون من الموتى في قبورهم أن يفعلوا بهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قاعدة ثانية. نعم، هذه القاعدة الأولى أن الإقرار بتوحيد الربوبية أمر قد فطر عليه أكثر الناس حتى المشركون، حتى المشركين. فقوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وكفار قريش كلهم يقرون بأن الله. طيب نكمل هذه القاعدة بعد الأذان إن شاء الله. هذه القاعدة الأولى من القواعد الأربع أن كثيرا من المشركين ومنهم كفار قريش وكذلك قوم نوح وقوم عاد وقوم نوح وقوم هود وغيرهم، بل أكثر المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني يعتقدون أن الله خالقهم ورازقهم ومالكهم وبارئهم والمتصرف فيهم وأنه هو الذي يحيي ويميت وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، غير أن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لم يكونوا به مسلمين لأنهم جحدوا لازمه وهو توحيد الألوهية، جحدوا أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة، فلما جحدوا ما نفعهم هذا الإقرار. ولو أنهم تأملوا، أو قبل ذلك ذكر الشيخ دليلا والأدلة كثيرة، ذكر أمن قل أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فيقولون فسيقولون الله. ومنه قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار لا ينفعهم وحده لأنهم كفروا بلازمه وهو كون الله معبودا ومستحقا للعبادة. ولذلك كفار قريش ما أنكروا الربوبية بل أنكروا الألوهية، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد ربط الله بين هذين الأمرين في آية البقرة وغيرها من الآيات، أو في آيتين من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولا أمر بالعبادة، ثم بين الأدلة التي يستحق بها العبادة، وهو الذي أخرج من الثمرات رزقا لكم، وهو الذي أنزل السماء من السماء ماء، وهو الذي بارك في هذا الماء، وهو الذي أنبت النبات، ثم ختمه أيضا، ختم الآية بقوله: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أي إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد ذلك كله ورزقكم وخلقكم ومن عليكم، فعليكم أن تفردوه وحده وأن لا تجعلوا له أندادا. والند هو المثيل والنظير والشبيه، فإن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا هو القادر على إحيائنا مرة أخرى، هو المستحق لماذا؟ للعبادة وحده دون سواه. نعم، القاعدة الثانية نؤجلها إلى الغد. إذن هذه القاعدة خلاصتها أن أكثر المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لكنه لا ينفعهم لأنهم ماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله بل ذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستغاثوا بغير الله وتوكلوا على غير الله وطلبوا الهدى من غير الله، فما أشبه الليلة بالبارحة. كذلك الآن شأنهم شأن أصحاب القبور في هذا الزمان الذين يستمطرون منهم الرحمة والمغفرة والبركة، بل إنهم وصلوا إلى درجة تفوق شرك الأولين، لأنهم كما سيأتينا في القواعد الأخرى يعني كانوا يقرون لله تبارك وتعالى، يلجؤون إلى الله تعالى في الشدة ويشركون به في الرخاء، وهذا عين التناقض لو كانوا يفقهون. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما فيه رضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم نصرا مؤزرا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعيدهم إلى تحكيم الشرع وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.